هو ترتيب الأولويات التي ينبغي أن يبدأ بها في مجال الدعوة؟ أول شيء مثلا في مجال الدعوة في المجاهدين والمجاهدين، فسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين سبيلا والداعين إليه، وأن يعينهم ويجمعهم على الهدى ويفقههم في الدين ويذل أعداء الإسلام بين